ربما يعني وازنت بين البداية بتدمرية شرح تدمرية أو استكمال الحموية، فوجدت في نفسي أن أكثر الطلبة والطالبات يبون استكمال الحموية، وإن كنت أنا أرى أن يعني ما بقي من الحموية أمر يسير، لكن يبدو أن الطلبة خاصة والطالبات يريدون إكمال الكتاب، فلذلك أحببت أني يعني نكمل الكتاب، وإذا بقي شيء رجعنا على تدمرية إن شاء الله عز وجل، أو يكون لها وقت آخر إذا تيسر. نحن تحدثنا أو قرأنا في التدمرية في صفحة 120 و 121 ما يتعلق بكلام، و 122 ما يتعلق بكلام ابن المجشون رحمة الله عليه. وينبغي أن نعلم أن ابن المجشون توفي سنة 164، وأن الجهم بن صفوان توفي سنة 128، والجعد قتل سنة 124، فيعني الفترة الزمنية التي بينهما يعني هي في فترة نشاط المتكلمين في تقرير مذاهبهم في الصفات، ولذلك نشط هؤلاء العلماء في الرد عليهم. ومن هؤلاء العلماء عبد العزيز بن مجشون، وهو من أقدم من تكلم في موضوع الصفات بعد الزهري رحمة الله عليه ومكحول ونحو ذلك. كلام ابن مجشون كأنه يركز على قضية معينة، وهو أن الله سبحانه وتعالى له صفات، وأن الله سبحانه وتعالى وصف من نفسه هذه الصفات، فهو يركز على أن هذه الصفات من الله عز وجل. ولذلك هذه الكلمة اعتمد عليها ابن تيمية كثيرا في كتبه في بيان أن الله سبحانه وتعالى له صفات، وأن هذه الصفات هي من نفس الله عز وجل، حتى يعني يثبت أن الصفات لله عز وجل، بخلاف مذهب المتكلمين وخاصة الجهمية الذين ينفون الصفات فلا يثبتون لله جل وعلا صفة ثبوتية، للجهمية والمعتزلة. وقد تأثر بعضهم أو كلهم أو تواطأت قلوبهم على ما كان عليه الفلاسفة من قبلهم. وين وصلنا بالضبط؟ نصف كلمة وين بالضبط؟ فأما الذي لا بصفحة بالنسبة للجهة، فأما الذي جحد ما وصف ربه. نعم صلى الله عليه. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والحاضرات. قال المصنف رحمه الله تعالى: فأما الذي جحد ما وصف الرب من نفسه تعمقا وتكلفا، يعني هذا الجحد وهو إنكار ما وصف الله سبحانه وتعالى به من الصفات التي جاءت في كتاب الله عز وجل، فإذا أنكر الصفات التي وصف الله بها نفسه في كتابه المجمع عليه، فإنكاره للأحاديث هذا يكون الأمر ماذا؟ أسهل بالنسبة لهذا المنكر. فإذا يهمنا هنا التنبيه على فأما الذي جحد. هذه طريقة أهل السنة والجماعة، فإنهم لا يذكرون اسم الشخص المردود عليه حتى وإن كان بلغ من الضلالة ما بلغ، لتنزيه كتابهم عن ذكر بعض الأسماء التي لا ينبغي أن تذكر. فلذلك يقول فأما الذي جحد، وهذا يعني الذي جحد قد يكون اسم يعني المراد به الجنس، وهذا اسم الموصول يعم. فكل من جحد سواء الجعد أو الجهم أو من تبعهم على هذه المقالات أو من سبقهم إلى هذه المقالات أو من جاء بعد من المقالات ينطبق عليه هذا الكلام، فأنه جحد ما جحد تكلفا وتعمق وتكلف، فقد فقد استوته الشياطين في الأرض حيرات. يعني الشياطين هي التي زينت له هذا المذهب الخبيث الذي يتضمن جحد ما وصف الله جل وعلا به نفسه. نعم. صلى الله عليه وسلم. فصار يستدل بزعمه على جحد ما وصف الرب وسمى من نفسه. هذه اللي قلت لكم يعني عناية ابن تيمية بهذه الكلمة من كلام للمجشون هي في مثل هذا الشيء على جحد ما وصف الرب وسمى من نفسه، فجعل الصفات وجعل الأسماء من الله عز وجل، فهي أسماء لشيء من الله عز وجل سمى من نفسه ووصف من نفسه، ما قال وصف نفسه فتكون الصفة كأنها هي الله كما يقول بعض المتكلمين أن الله هو العلم وأن الله هو الكلام وأن الله هو الحياة ونحو ذلك، وإنما جعل الصفات لله عز وجل. نعم. بأن قال لا بد إن كان له كذا من أن يكون له كذا. هذه التي يعني رأس شغب المتكلمين بأنهم إذا ذكروا صفة من صفات الله سبحانه وتعالى انتقل ذهنهم من هذه الصفة إلى ما يلزم الصفة من صفات المخلوقين، ثم إذا رأوا هذا لازم من صفات المخلوقين لا يليق بالله عز وجل انتقلوا إلى نفي هذا اللازم، ثم انتقلوا بعد ذلك إلى نفي الملزوم وهو الصفة التي أثبتها الله سبحانه وتعالى لنفسه. واضح؟ هذا ما يريد المجشون أن يقرره، يقرر قضيتين. القضية الأولى أن هذه الصفات لله عز وجل كما يعني ذكر شيخ سامي تيمية في كتاب آخر، وكما في التعليق عندكم أيضا أنه ذكر أن اعتنى بهذه الكلمة من ابن تيمية وهو أنه من ابن بجشون وهو أنه قال يصف الرب من نفسه أو سمى من نفسه ونحو ذلك. نعم. السلام عليكم. بأن قال لابد إن كان له كذا من أن يكون له كذا، فعمي عن البين بالخفي، فعمي عن البين بالخفي أو فعمى، لا ما يصير فعمى، عمي عن البين بالخفي، يعني هذا البين أعماه عنه ذلك اللازم. يعني مثال إذا ظن أن الله سبحانه وتعالى استوى على العرش، أو عفوا إذا قرأ أن الله جل وعلا استوى على العرش، قال يلزم من استواء على العرش أن يكون الخالق سبحانه وتعالى أكبر من العرش أو مساوي للعرش أو أصغر من العرش، وهذه اللوازم باطلة، إذن فيجب انتفاء الاستواء العرش الذي هو مرزوم. أو قال إذا الله جل وعلا إذا أخبر أنه إذا أخبر أن الناس يرونه يوم القيامة إذن يجب أن يكون في جهة، وإذا كان في جهة كان متحيزا، ثم الجهة والتحيز لا يليق بالله سبحانه، فينفي هذه اللوازم فيعود بالنفي على صفة رؤية العباد لربهم سبحانه وتعالى. نعم. فعمي عن البين بالخفي وجحد ما سمى الرب من نفسه بصمت الرب عما لم يسمى، فجحد ما سمى الرب من نفسه لأنه سمى لنفسه صفات، فقال له يد، وقال له أنه استوى على العرش، وقال أنه يغضب، وقال أنه يرضى، وقال أنه كذا وكذا، وهذه صفات تقوم بالله عز وجل فذكرها بأسمائها. فالعلم اسم للصفة القائمة بالرب سبحانه وتعالى، وإذا وصف ربنا سبحانه وتعالى نفسه بكلام بأن له علم فهذا خبر عن نفسه بأن له علم، فإذا سكت الرب سبحانه وتعالى عن اللوازم مثل لوازم الاستواء أو لوازم الرؤية فجحد ما سمى الرب من نفسه لصمت الرب عما لم يسمي منها، يعني لم يسمي أنه أكبر أو أصغر أو مساوي في حال الاستواء على العرش، ولم يسمي أن الله جل وعلا في جهة أو في حيز في مثل صفة الرؤية، فحينئذ قال أن هذا لما انتقل ذهنهم من تلك اللوازم التي هي في حق المخلوق لا تليق بالله عز وجل ارتد بعد ذلك لنفي الصفات التي وصف الله جل وعلا بها نفسه. نعم. فلم يزل يملي له الشيطان حتى جحد قول الرب عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. مقصوده هنا أنهم نفى أن هذا المتكلمين نفوا رؤية الرب سبحانه وتعالى، أي أن الناس يرون ربهم وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فناظرة الأولى من النظرة وهي البهاء والحسن، وناظرة الثانية إلى ربها، النظر هنا معد بإلى ومضاف إلى الوجوه، فحينئذ يكون هذا المراد به النظر بالأبصار يعني صراحة. فقال لا يراه أحد يوم القيامة. وقلنا لماذا؟ لأنه يعني يقول بأن الله جل وعلا إذا رآه العباد يكون في جهة، وإذا كان فيها جهة كان متحيز، والتحيز والجهة لا يليق بالله سبحانه وتعالى. إذن فالرؤية هنا ليست رؤية حقيقية، وإنما المراد بها كذا وكذا، ثم يشرع في تأويل هذه الرؤية بما يتناسب مع مذهبه. نعم أحسن الله. فقال لا يراه أحد يوم القيامة فجحد والله أفضل كرامة الله التي أكرم بها أولياءه يوم القيامة من النظر إلى وجهه ونظرته إياهم في مقعد صدق عند ملك مقتدر. هذا كأنه يشير إلى حديث الصحيح التي تدل على أن أفضل نعيم يلقاه المؤمن يوم القيامة هو التلذذ بالنظر إلى الله عز وجل. وتقدم شيء من هذا الحديث. نعم. وقد قضى أنهم لا يموتون فهم بالنظر إليه ينظرون. فقد قضى أنهم لا يموتون، قد قضى أنهم لا يموتون، والحياة الدنيا فيها موت، وأما الآخرة فلا موت فيها، فهم بالنظر إليه ينظرون. بالنظر إليه ينظرون أي يعني تكون وجوههم ناظرة، أي عليها بهاء وحسنى بسبب النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. إلى أن قال إنما جحد رؤية الله يوم القيامة إقامة للحجة الضالة المضلة، لأنه قد عرف أنه إذا تجلى لهم يوم القيامة رأوا منه ما كانوا به قبل ذلك مؤمنين، وكان له جاحدا. يعني مقصوده هنا لأنه قد عرف أنه إذا تجلى لهم يوم القيامة رأوا منه ما كانوا به قبل ذلك مؤمنين وكان له جاحدا. يعني إذا تجلى رب سبحانه وتعالى للمؤمنين يوم القيامة فإنهم يرون ما صفاته التي وصفها الله سبحانه وتعالى بها وسماها من نفسه أو وصفها من نفسه، يرونها يوم القيامة على الحقيقة، فيرون العين ويرون الوجه ويرون اليد ويرون كذا وكذا. وهذه الصفات التي يراها بها المؤمن التي يراها المؤمنون لربهم جل وعلا كانوا مؤمنين بها، لكن إيمانهم كان في ذلك الوقت في الدنيا كان إيمانا بالأسماء التي وصفها الله جل وعلا بها من نفسه وسمى بها من نفسه، وهو كان جاحدا لهذه الأشياء. يقول لأنه قد عرف أنه إذا تجلى، هذا يعني حقيقة أنا في نظري أنه بعيد عن أنه إنما جحد لأنه عرف إذا الرب تجلى فإنه يكون قد أنكر صفات ثابتة لله عز وجل، بل العكس ممكن، هو أنه ما جحد الرؤية إلا لأنه لم يؤمن. بماذا؟ ها؟ إلا لأنه لم يؤمن بما وصفه من نفسه بالصفات وليس العكس. فأنا أفهم من كلامه هنا إلى أن قال وإنما جحد رؤية الله، أي هذا الذي ينفي جحد رؤية الله إقامة للحجة الضالة المضلة، أي حجته في نفي الصفات عن الله سبحانه وتعالى، لأنه قد عرف أنه إذا تجلى أي رب جل وعلا لهم يوم القيامة رأوا منه، أي رأى المؤمنون منهم ما كانوا به قبل ذلك مؤمنين، أي مؤمنين بصفاته التي يسماها الله جل وعلا من نفسه وصفها من نفسه، وكان هو هذا الجاحد جاحدا له. فأنا أرى يعني عكس القضية تماما. طبعا أنا أرى بعقلي لأن الخطاب هذا لابد أن نفهمه بالعقل. فالذي لا يفكر لا يفكر، وبالتالي تمر على العبارة ولا هو يعني اسمه، لكن الذي يفكر قد يوافق المؤلف فيما أراد وقد يخالف المؤلف فيما. أنا الحقيقة أرى أن هذا الكلام الذي ساقه المؤلف ليس مناسبا يعني، وربما يتبين لبعض الطلبة أو الطالبات شيئا آخر موافق لكلام متكلمه ولم يظهر لي. ولكن الذي يعني الذي يظهر لي هنا أن شيخ الإسلام ابن تيمية كأنه ارتضى هذا الشيء ولم يعلق عليه. هنا يذكر يقول علق في كتاب آخر، علق في التسعينية، علق ابن تيمية على هذه العبارة بقوله، يقول ثم بين أن الجهمية ثم بين أن الجهمية ينكر الرؤية لأنه قد عرف إذا تجلى لهم يوم القيامة رأوا منه ما كانوا به قبل ذلك مؤمنين وكان له جاحدا، فذكر أن المؤمنين يرون منه يوم القيامة ما صدقوا به في الدنيا وجحدته الجهمية. طيب هذا هذا هذا هذا أقلناه، لكن هو جاء هو قال لأنه يعني تعليل لما سبق، يعني لماذا جحد؟ لأنه كذا وكذا. لماذا جحد الرؤية؟ لأنه كان ينكر الصفات. أنا أقول العكس هو الظاهر، وهو أنه جحد الرؤية لماذا؟ لأنه كان ينكر الصفات في الدنيا، فجحد الرؤية. وجحدها متى؟ في يوم القيامة. لو جحدها في الدنيا جحدها جحد الإيمان بها في الدنيا التي تحصل يوم القيامة. أنا أرجو من الأخوات يفكرون في فيما نقرأ، خاصة المسائل التي يعني فهمها عن طريق العقل. نعم أكمل قراءة ابن تيمية. وقال المسلمون يا رسول الله هل نرى ربنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تضعون و... وانتقلت بعيد انت كلام وأن وأن الجهمية علم أن رؤيته لا أنا كان كمين على أحسن أنا أبيك تقرأ على كلام تيمية. نعم. وأن الجهمية علم أن رؤيته تستلزم ثبوت ما جحده، فلذلك أنكرها، فإن رؤية تستلزم ثبوت ذلك لا ريب، ولهذا كان من أثبت الرؤية ووافق الجهمية على نفي لوازمها مخالفا للفطرة العقلية عند عامة العقلاء المثبتة والنافية. يقول هنا شيخ حسين يوجه الكلام، يقول وأن الجهمي علم أن رؤيته تستلزم ثبوت ما جحد لصفات الرب سبحانه وتعالى، فلذلك أنكرها. يعني لو أنه أثبت الرؤية يلزمه من ذلك إثبات الصفات التي أنكرها. إذن هو جرى على مساق واحد وهو إنكار الصفات التي منها أن الله جل وعلا يرى، فلذلك أنكرها. فإن الرؤية تستلزم ثبوت ذلك لا ريب. نعم، لكنه هو ينفي الصفات عموما، ينصف أن الله جل وعلا يوصف بصفة. يقول ينفي الرؤية فرارا عن إثبات باب الصفات. هذا خطأ، يعني هذا خطأ. إذا كان الأصل عنده نفي الصفات التي جاءت في كتاب الله عز وجل، ولا شك أن جاء صفة العلم وجاء صفة الحياة، جاء صفة العلم وصفة الحياة وصفة كذا وكذا أبين وأوضح، واليد والاستواء على العرش جاءت في كتاب الله أبين وأوضح بكثير من صفة الرؤية. فإذا أنكر الأمور الواضحة، هل أنكرها حتى لا يثبت الرؤية؟ هذا بعيد جدا، هذا بعيد. نعم، يلزم من إثبات الرؤية إثبات الصفات المذكورة، لكن هو ما هو هو هو أنكر الواضح جيدا في كتاب الواضح كثيرا في كتاب الله عز وجل، وأنكر الرؤية التي أدلتها ربما تكون بك دون وضوح صفات العلم أو صفات الحياة أو صفات القدرة أو صفات الاستواء على العرش أو صفات اليد ونحو ذلك. فأنا أرى يعني وين كان شخص تيمية يعني جاءها من الجهة الأخرى، وهو أن إثبات الرؤية تستلزم إثبات الصفات. أنا أقول العكس، هو ما نفى الرؤية إلا أنه نفى الصفات. نعم. حاشية إيه أكمل أكمل حاشية مهم جدا. يقول لعل مراد ابن تيمية ها هنا. ولعل مراد ابن تيمية هذا من؟ هذا عبد اللطيف دكتور منوش اسمه عبد العزيز يقول ولعل كلمة ولعل كأنه لم يظهر له ما أراد ابن تيمية. يقول ولعل مراد ابن تيمية هنا. ولعل مراد ابن تيمية ها هنا أن الجهمية يعلم أن إثبات الرؤية يستلزم إثبات العلو وفلذا نفى الجميع الرؤية والعلو، وأما من أثبت الرؤية ونفى لوازمها العلو والفوقية كما على الأشاعرة فهو متناقض ومخالف للفطرة والعقل سواء عند أهل السنة أو عند النفاة الجهمية والمعتزلة القائل للأشاعرة كيف تعقل رؤية شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام عبد العزيز الماجشون أيضا ما خصوا العلو وإنما تكلم عن ماذا؟ عما وصف به نفسه سبحانه وتعالى. فإثبات الرؤية يستلزم جميع الصفات لأنهم إذا رأوا ربهم رأوا الرب سبحانه وتعالى الذي كان موصوفا بالصفات التي علموها من كتاب الله عز وجل. ومن ضمنها طبعا العلو والفوقي. نعم نعم أكمل الحين أكمل المتن. وقال المسلمون يا رسول الله هل نرى ربنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتواضون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا. قال فهل تواضون في رؤية القمر ليلة البدر ليس دونها سحاب؟ قالوا لا. قال فإنكم ترون ربكم كذلك. ترون ربهم، هذا تشبيه للرؤية بالرؤية، ويعني أزال النبي صلوات الله وسلامه عليه الشبهة، ما قال كما ترون الجبل أو كما تروني أنا أمامكم، وإنما ضرب المثل لهم أو بين لهم أن هل ترون الشمس هل ترون القمر، وهذا يدل على أن الله جل وعلا يرى في العلو، يرى وين؟ في العلو، كما يرون الشمس والقمر في جهة العلو، فالله تبارك وتعالى يرى من جهة يراه الناس والله جل وعلا فوقهم. فأثبت هنا أن رؤية الشمس إذا لم يكن دونها سحاب، ورؤية القمر إذا لم يكن دونه سحاب في الليلة المقمرة، أن هذا لا خفاء فيها على الناس، وكذلك رؤية الله سبحانه وتعالى لا خفاء فيها على الناس يوم المؤمنين يوم القيامة، وأنهم يرونه من فوقهم كما يرون الشمس والقمر من فوقهم، وأن الناس أينما كانوا إذا كانت الشمس بازغة فإنهم يرونها ما دامت الشمس بازغة، سواء كانوا في الكويت أو في السعودية أو في اليمن أو في مصر، يعني وقت الظهيرة مثلا عندنا، وقت الظهيرة مثلا عندنا في دولة الكويت تكون يعني واصل أشعة الشمس إلى المغرب العربي وإلى أفريقيا وإلى الهند، يعني كل المناطق هذه يرون الشمس. وكذلك القمر في منتصف الليل مثلا أو قريب منتصف الليل إذا رأيناه نحن في الكويت يكون يراه أهل الهند ويراه أهل المغرب، أهل المشرق وأهل المغرب، فليس فيه خفاء وليس فيه يعني عماية على الناس. يقول فكذلك رؤية الرب سبحانه وتعالى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمتلئ النار حتى يضع الجبار فيها قدمه فتقول قط قط. هذا كلام ابن ماجشون واضح، وهذا يرد على من؟ عدك عبد العزيز ها؟ إيه نعم أحسنتي، لأنه قال لعل وجعل المراد فقط بكلمة تيمية هو صفة الفوقية، وهنا لما ذكر الرؤية ذكر ماذا بعدها؟ القدم. فليه واضح؟ اترك الحاشية عنك، الحاشية قراها في البيت. لا أقصد يعني التيمية كلام التسعينية من كلام. نه؟ وسلم كلا أن الحاشية هو كلام التيمية التسعينية ليس لابن رشود في تقرير مسألة معينة خلاف اللي ما هنا. إلى أن قال وقال المسلمون يا رسول الله أن نرى ربنا. هذا كلام من؟ ابن مرجشون. هل كان مرجشون؟ إذا ما قلت لعل تقصد لعل ابن مراد التيمية في كلام هذا كلام الشيخ عبد اللطيف في تعليقا على التسعينية. ماشي، المهم أنه أن كلام الشخص نفسه يقول ولعل مراد ابن تيمية. إيه وأنا هني مراد ابن مرجشون اللي يقول لعل من؟ المحقق. أنا كلامي على المحقق، نقول إن عبد العزيز بن ماجشون ما قصد فقط الفوقية حتى يتخيل في ذهنك أن ابن تيمية أراد فقط ماذا؟ الفوقية، بدليل أنه ذكر صفة القدم. واضح؟ أكمل. أحسن عليكم. قط وينزوي بعضها إلى بعض. وقال لثابت بن قيس رضي الله تعالى عنه قد ضحك الله من ها هذه صفة الضحك، يعني ذكر الصفات التي مع أنه هنا ذكر الصفات التي في السنة ولم يشهد الصفات التي في الكتاب. واضح؟ فإذا كانت إذا كان ابن ماجشون يذكر هذه الصفات المذكورة في السنة والتي آمن بها المؤمنون، فإذا الصفات الواردة في الكتاب من باب أولى. نعم. لقد ضحك الله مما فعلت بضيفك البارحة، وقال فما بلغنا إن الله لا يضحك من أزلكم وقنوطكم وسرعة إجابتكم. وقال فيما بلغنا، هذا إشارة إلى أنه بلغه ولكنه لم يسلق إسناده، وربما أنه يرى أن في الحديث شيء من الضعف. نعم. فقال له رجل العرب إن ربنا ليضحك، قال نعم، قال لا نعدم من رب يضحك خيرا. نعم، هذا حديث واضح ومعناه واضح، لكن هل هذا حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أم غير ثابت؟ بعض العلماء يرى أن هذا الحديث حسن وبعض العلماء يرى أن هذا الحديث ضعيف، لكن مسألة الرؤية دل عليها القرآن ودلت عليها السنة الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى في أشباه لهذا مما لم نخص قال في أشباه عندك قال لا من عندي شيء من عندك إلى أشباه إلى أشباه لهذا مما لا نحصي. وقال الله تعالى هو السميع البصير واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. وقال تعالى ولتصنع على عيني. وقال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وقال تعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى. إذن أشار هنا إلى ما جاء في الكتاب مما سمى أو وصف رب الله جل وعلا من نفسه بعض الصفات وبعض الصفات. نعم. والله ما دلهم على عظم ما وصف من نفسه وما تحيط به قبضته إلا الصغر نظيرها منهم عندهم. يعني يقول هذا أنا لا أوافقه على هذا. ما خلينا نشوف يعني حتى التعليق الشيخ سام تيمية ما شاء يعني يقول أنه ما دلهم على عظمة صفات الله التي وصف الله جل وعلا من نفسه إلا صغر نظيرها من الناس. يعني ما دلك على عظمة يد الخالق سبحانه وتعالى إلا صغر يدك. هل هذا ممكن؟ ربنا وصف نفسه بأن له يد ووصف المخلوق بأن له يد، والمعلوم والمخلوق يعلم نفسه أن له يد حتى لو ما أخبره الله سبحانه وتعالى. أنت عارف الناس اعتسمت هذه يد، فيقول ما دلهم على عظم ما وصف من نفسه وما تحيط به قبضته إلا صغر نظيرها منها عندهم. هل هذا ممكن؟ جاوبوني يا طالبات. ها؟ يعني ما دلنا على عظم قبضة الله سبحانه وتعالى إلا صغر قبضتنا هذا بعيد جدا، هذا بعيد جدا، بل الآية دالة والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، فهذا يدلنا دلالة قاطعة على عظم قبضة الرب سبحانه وتعالى بغض النظر عن النظر في بالنسبة لي أيدينا. فيعني ما أدري، وشيخ الإسلام أيضا تركها أيضا ما يعني ما علق عليها، فذكر أن ما دلت عليه الآية هو ما وصفه من نفسه. لاحظوا الشيخ سامتي يعيد على هذا القضية، ما وصفه من نفسه، فودي كل الكلمات التي مرت فيها من نفسه تحتها خط عشان يعني يتبين لنا ماذا أراد ابن تيمية من الاستدلال بكلام ابن المجشون. نعم، وأن هذا الموصوف منه نظيره منهم صغير، فإذا كان هذا عظمة الذي هو العبارة هنا، عبارة ابن تيمية، عبارة ابن تيمية نقرأها، أنا أرى أن فيها خلل، نقرأها. علق ابن تيمية على هذه العبارة فقال فذكر أن ما دلت عليه الآية هو ما وصفه من نفسه، وأن هذا الموصوف منه نظيره منهم صغير. صغير، هذا بشكل عام، وأخذها على القبضة. نعم، فإذا كان هذا عظمة الذي هو صغير بالنسبة إلى ما لم يذكر، هذا من جافة ابن تيمية. فإذا كان هذا عظمة الذي هو صغير، شون عظمة الذي هو صغير؟ شون تستقيم العبارة؟ الذي هو صغير بالنسبة إلى ما لم يذكر، الصغير في الصغير هي هي هي في صفة الخالق ولا في صفة المخلوق؟ في صفة المخلوق صح؟ الآن في عبارة ابن تيمية أو المنقولة أو منسوبة ابن تيمية، فإذا كان عظمة الذي هو بالنسبة إلى ما لم يذكر، إذا أردنا أن نوجه هذه العبارة كأن ما ذكره الله جل وعلا من صفته هو، وإن كان عظيم إلا أنه صغير بالنسبة إلى ما لم يذكر من صفته سبحانه وتعالى، وهذا بعيد ما أشار له المؤلف نهائيا ولا. فأنا أرى أن في العبارة سخط، أرى أن في العبارة سخط، أو أنا فهمي خطأ. لكن قلت لكم سابقا أننا لسنا بحاجة إلى أن نضيع الوقت في فهم كلام لا ابن تيمية ولا من قبل ابن تيمية، أي بشر من البشر إذا ذكر كلام إن كان موافق للقرآن والسنة وظهر الدلالة الحمد لله، وإذا لم يكن فيه ظهور فلا نشغل نفسنا فيه، لأن إشغالك نفسك فيه يفوت عليك وقت كثير جدا، وربما لا تصل إلى مبتغاك ونتيجة، أو على الأقل تصل إلى أن هذا الكلام غير مستقيم، هذا آخر شيء، وبعد هذا نلتمس العذر للكاتب ابن تيمية أو ابن المجشون أو غيره، أو تعود بالتماس العذر لنفسك إن أنا ما فهمت هذا الكلام، أو تقول ربما أن هناك ماذا سقط في الكلام، إذا ما حاجتك إلى هذا كله، أعرض عنه مباشرة وترك. ولذلك قلت لكم المقدمة كافية، المقدمة كافية، إلا أن الطلاب والطالبات يحبون إنهاء الكتاب فقط، حتى يقول أنا أنهيت الكتاب قراءة على الشيخ فلان أو الشيخ فلان، أنا أقدر هذا الشيء في شعور الطلبة، لكن أنا منهجي لا، إذا استوعبت الأمر يكفيني، ما حاجة إني شو اسمه، لأنني ما لم أقرأه أخذت أنا أصوله واستقرت في ذهني، ولكن باب الاطلاع على كلام أهل العلم فلا حرج في ذلك، أقصد كلام أهل العلم الذي نقلوا في مذهب السلف، مذهب السلف. نعم، أحسن الله عليكم. إن الذي ألقى في روعهم وخلق على معرفة قلوبهم فما وصف الله من نفسه، فسماه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم سميناه كما أسماه ولم نتكلف منه صفة. لحظة إن ذلك الذي ألقي في روعهم وخلق على معرفة قلوبهم. هل نقعد نشغل نفسنا فيها وتأخذ منا وقت ولا نلقيها أحسن؟ أنا ما هي ظاهرة بالنسبة لي إن الذي ألقي إن ذلك الذي ألقي في روعهم من أين لنا أن هذا ألقي في روع جهم مصفان وش اسمه؟ من أين لنا ذلك؟ لو كان في كلامه ما يدل على ذلك لقلنا به، أما إذا لم يكن في كلامه ما يدل على ذلك فهذا ظن منا نظنه، قد يكون صوابا وقد يكون خطأ، وربما لم يجري في ذهن الجهم بن صفوان، إلا إذا كان ابن المجشون يعلم من كلامهم هو أو وصله من كلامه ما يدل على ذلك. إن ذلك الذي ألقي في روعهم وخلق على معرفة قلوب، فما وصف الله من نفسه فسماه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم سميناه كما أسماه ولم نتكلف منه صفة ما سماه لا هذا ولا هذا. يعني يقول فوالله ما دلهم على عظم ما وصف من نفسه وما تحيط به قبضته إلا صغر نظيرها عندهم. إن ذلك الذي ألقي في روعهم، وخلق على معرفة قلوبهم، إن ذلك الإشارة إلى ماذا؟ وألقي في روعهم إشارة إلى من؟ هل هو إشارة إلى أقرب مذكور فيكون المؤمنين أو إشارة إلى الجهمية ويكون الكلام فيه إجمال يحتاج إلى بيان؟ هل قصد هذا أو قصد هذا؟ ثم قال فما وصف الله به من نفسه وسماه، حط من نفسه تحتها نقطة خط من نفسه، وسماه على لسان رسوله أي في القرآن والسنة سميناه كما سماه ولم تكلف منه صفة ما سواه لا هذا ولا هذا، لا نجحد ما وصف ولا نتكلف ما عرف ما لم يصف. يعني هذا واضح، فما وصف العبارة هنا ماذا؟ واضحة الدلالة، أما ما قبلها فهو مجمل فيه إشكال وفيه اشتباه فنتركه. نعم أحسن الله معلم رحمك الله أن العصمة في الدين وأن تنتهي في الدين حيث انتهى بك ولا تجاوز ما قد حد لك ولا تجاوز ما قد حد لك، فإن من قوام الدين معرفة المعروف وإنكار المنكر، فما بسطت عليه المعرفة وسكنت إليه الأفئدة وذكر أصله بالكتاب والسنة وتوارث علمه الأمة فلا تخافن في ذكره وصفته من ربك ما وصفه من نفسه عيبا ولا تكلفن لما وصف لك من ذكر ذلك قدرا. يعني مقصود كلامه أن الله سبحانه وتعالى جل وعلا إذا ذكر من نفسه صفة وسماها أو ذكر صلى الله عليه وسلم من ربه صفة وسماها فيجب الوقوف عند ذلك، وهذا هو من المعروف الذي عرفناه في الشرع، فيجب أننا لا نتحرج في إطلاق ما أطلقه الله سبحانه وتعالى وتسمية ما سمى الله سبحانه وتعالى وإثبات ما أثبته الله سبحانه وتعالى لنفسه وكذلك ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول فلا تخفن في ذكره وصفته من ربك ما وصف من نفسه عيبا. هذا جانب آخر مهم جدا، وهو أنه ينبغي المؤمن أنه يعتقد أن كل ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله فهو صفة كمال. أحسنت، صفة كمال بلغت غاية الكمال ليس فيها نقص ولا فيها عيب. هم توهموا أن ما وصف الله به نفسه من الصفات إما أن يكون عيبا أو يلزم منه العيب والنقص ولذلك نفوا هذه الصفات. واضح؟ ولا تتكلفن بما وصف لك من ذلك قدرا. هذا أيضا مهم جدا اللي نسميه نحن التكييف، أي يعني لا تجعل لما وصف الله من نفسه حد ومقدار، فتقول يد الله عز وجل اللي تقبض السماوات والأرض وتحاول تذهب أنك تحدها في نفسك وتبين، يعني يجيك الشيطان أو يجي الشيطان بعض الناس يقول يبين عظمة الخالق سبحانه وتعالى، فيقول يد الله سبحانه وتعالى أكبر من السماوات وأكبر من الأرض ويده نحو كذا ونحو كذا، فيبدأ ماذا؟ يكفي العقلاء أنهم يدركون عظمة يد الخالق إذا قرأوا قوله جل وعلا والأرض جميعا قبضته والسماوات مطويات بيمينه. هذه السماوات التي يعرف أبعادها أحد على وجه الحقيقة كلها تطوى بيد الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، فيعرف العاقل عظمة يد الخالق، وهذا عظمة صفة من صفاته، فكيف عظمة الخالق سبحانه وتعالى. نعم. وما أنكرته نفسك ولم تجد ذكره في كتاب ربك ولا في الحديث عن نبيك صلى الله عليه وسلم من ذكر ربك فلا تكلفن علمه بعقلك. يقول وما أنكرته نفسك، نقول ليش تنكر نفسك شيء ما ذكره الله سبحانه وتعالى لا بنفي ولا بإثبات؟ هذا أنا هذا يعني مني تعليق على كلمة ابن مجشون، كيف تنكر النفس شيئا لم يذكره الله سبحانه وتعالى لا بنفي ولا إثبات؟ فهذا الذي أنا أراه أن النفس لا تنكر، وإنما مجرد ماذا؟ تتبع، فتتبع في الإثبات ما أثبت، تتبع في النفي ما نفى. وما أنكرته نفسك ولم تجد ذكره في كتاب ربك ولا في حديث عن نبيك من ذكر صفة ربك فلا تكلفن علمه بعقلك. انت ما دام انك انت يعني نفسك انكرته فكيف تتكلف علمه بعقلك؟ معاي؟ ما يقال شيخنا هذا فيما حدثت به، ما قال حدث، ما قال حدث، ما انكرته، قال ما انكرته نفسه. ولا قبلها شيخنا ولا تكلفن بما وصف لك من ذلك قدر ما قبل ذلك، فما قال وما انكرته نفسك ولم تذكره في كتاب ربك من تفصيل ذلك أو تكييفه أو غيره. أنت لم تستوعب ما قرأت ولم تفكر فيه، لو فكرت فيه لما قلت كلام هذا، وإنما عنت لك شيء فقط واتبعت ما عنه. لا لا لا لا، ما فكر. لو تفكر جيدا تدرك أن هناك فرق بين العبارة الأولى والعبارة الثانية. العبارة الأولى فلا تخفن في ذكره وصفته من ربك ما وصف من نفسه عيبا، ولا تتكلفن بما وصف لك من ذلك قدرا، بما وصف لك من ذلك قدرا أو وصف، أي وصف الله سبحانه وتعالى. إذا وصف اليد لا تتكلف أنت تعرف قدر اليد، إذا وصف الضحك لا تتكلف أنت تعرف قدر الضحك، إذا وصف العلم لا تتكلف أنت تعرف قدر العلم. تثبت الصفة دون يعني زيادة عن نعم واضح. طيب. فهذا موضوع آخر، ولذلك المؤلف المحقق جعل هذه فقرة وهذه فقرة دلالة عن الفقرة، ولا انتهت وبدأت فقرة جديدة. نعم. وما انكرته نفسك ولم تذكره بكتاب ربك ولا بالحديث عن نبيك من ذكر ربك فلا تكلفن علمه بعقلك ولا تصفه بلسانك. لا تكلفن علمه بعقلك. بالتأكيد إذا يعني أنت أول شيء قلت لكم كيف تنكره نفسك ثم تتكلف معرفته بعقلك. يعني ليس هذا من يأوص من المتكلمين من رب السلوك؟ مو كلمة تيمية، هذا كلام ابن مجشون. قال قبل ذلك اعلم رحمك الله، فهو يتكلم مع المخاطب الذي هو القارئ والذي هو من أهل السنة، أن العصمة في الدين أن تنتهي في الدين حيث انتهى بك وتجاوز ما قد حد لك، فإن من قوام الدين كذا وكذا. ثم قال وما أنكرته نفسك، قال قبل ذلك فلا تخفن في ذكر صفتي من ربك كذا وكذا، ثم تكلم عن المعرفة والآن تكلم عن الإنكار، قال المعروف والمنكر، فتكلم عن المعروف والمعرفة، تكلم عن ماذا؟ عن الإنكار، وما أنكرته نفسك ولم تجد ذكره في كتابك. المتكلمون ما تكلم، المتكلمون كان كلامهم كلهم منصب على ما ذكر في الكتاب لينفوه، وأم ما تخيلوا شيئا توهموه أنكرته نفوسهم قبل. فأنا واضح العبارة عندي أنها يعني فيها نظر، إلا أن يتبين معنى آخر أنا ما أدركته. نعم. يقول فلا تتكلف أنا علمه بعقلك ولا تصفه بلسانك وصفه. طيب أنت يعني إذا عنا لك شيء في ذهنك من وصف الله سبحانه ثم أنكرت هذا الشيء، فلا تحاول أن تتكلف بعقلك علمه. طيب إذا كان الله جل وعلا لم يذكره في الكتاب ولم يذكره في السنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما فمن محوج أنك أنت تتفكر في نفسك في الله عز وجل وتقول هذه صفة تليق بالله ولا تليق بالله عز وجل، ثم تتكلف إثبات علمها بالله عز وجل ولا تصفه بلسانك واصمت عنه. أنا لا يعني ما لا أحب كلمة أصمت عنه، ولا أحب كلمة كما صمت الله عز وجل، لأن الله جل وعلا لم يصف نفسه بالصمت، وإنما يعني جاءت بعض الأحاديث اسكت عنه يعني سكت أو نحو ذلك. ولذلك نقول أنا قول واصمت عنه، قل واسكت عنه أحسن. كما سكت الرب عنه من نفسه فإن تكلفك معرفة ما لم يصفه من نفسه كإنكارك ما وصف منها. يعني تكلف ما لم تعلم مثل إنكار ما وصف، ما تعلم مثل ما وصف. إذا قلنا تعلم معناه أنها علم هذه الصفة لا عز وجل، فكيف ينكر ما علم عندما قال وصف؟ نعم. فكما أعظم معنى تكلف. نعم شيخ، معنى تكلف يعني المعرفة، يعني معنى التكليف. لا يعني يتكلف المعرفة، يجتهد ويعمل عقله حتى يعرف هذا الذي أنكره، إما في إثباته وما في نفيه، وليس التكليف. فإن تكلفك معرفة ما لم يصف من نفسه كإنكارك ما وصف منها أو ما وصف منها، فكما أعظمت ما جحد الجاحدون ما وصف من نفسه فكذلك أعظم تكلفك. فكما أعظمت ما جحده الجاحدون مما وصف من نفسه فكذلك أعظم تكلف ما وصف الواصفون مما لم يصف منها. نعم، واضح هذا الكلام. نعم. والله شكل مما لم قال أعظم تكلف ما وصف الواصفون مما لم يصف منها. لو كنت تفكر فيها في البيت كان عرف معناها. يا إخوان أنا قلت لكم إذا ما تقرؤون في البيت لن تستوعبون ولن نمشي. لابد من القراءة أو لابد من التفكير. لابد من القراءة أو لابد من التفكير. إذا كنت تقرأ في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية فلا بد أن تفكر. إذا ما تفكر ريح بالك وماذا لا تقرأ، ريح بالك ولا تقرأ. إذا كنت تريد أن تفهم كلام المتكلمين، إذا لا تفكر فلا تقرأ كلام المتكلمين، لأنك لن تفهم شيء، وربما تفتح على قلبك شبهات فقط. وكذلك كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، ربما تردد كلاما لا تفهمه ويصير الإنسان ضحوكة حينئذ، أنه يتكلم بكلام فإذا قيل له اشرح كلامك قال ماذا؟ وقف. أما إذا كان كلام الله عجل نقول آمنا به كل من عندي ربنا، فنؤمن بكلام الله عجل سواء عرفنا معناه أو لم نعرف، لكن نجزم بأنه كله حق. أما كلام الناس ابن تيمية ومن قبله ومن بعد كل يؤخذ منه ويرد عليه. فلذلك أنصح الأخوة أنهم لا والأخوات أيضا أنهم لا بد من القراءة. قال جل وعلا أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فإذا كان القرآن يحتاج إلى تدبر مع أن الله جل وعلا بينه وأوضحه وفصله، فكيف بكلام الناس؟ نعم. فقد والله عز المسلمون الذين يعرفون المعروفة وبمعرفتهم يعرف. عز هنا بمعنى قلة، واضح مشروحة عندهم. نعم. فقد والله عز المسلمون الذين يعرفون المعروف وبمعرفتهم يعرف وينكرون المنكر وبإنكارهم ينكر، يسمعون ما وصف الله من نفسه من هذا في كتابه. الأخت سارة الآن يمكن عرفت كلامه الآن أنه موجه إلى المعروف الذي يعرفه المسلمون والمنكر الذي ينكره المسلمون. نعم. وليس بقصد المتكلمين. نعم. أحسن الله عليكم. ويسمعون ما وصف الله به نفسه من هذا الكتاب وما يبلغهم مثله من نبيه صلى الله عليه وسلم، فما مرض من ذكر هذا وتسميته قلب مسلم، ولا تكلف صفة قدره ولا تسمية غيره من رب مؤمن. واضح الكلام، واضح. أنا أقول واضح لما اللي يقرأ، أما الذي لا يقرأ والذي لا يقرأ في البيت لا يمكن أن يستوعب، حتى لو حاول يستوعب الآن شيء يفوته ما سنقرأ. فلذلك أقول للأخوات، أقول للأخوة، اقرأوا، وبعدين إذا تعودت القراءة فإنك بإذن الله عز وجل تتعود الفهم السريع، تفهم العبارات أحيانا، ويظهر لك أحيانا من وضوح العبارة ما لم يظهر لغيرك، أو يظهر لك من إشكال على العبارة ما لم يظهر لغيرك. متى؟ إذا تعودت القراءة والتفكير. نعم. نقرأ ما تعلق ابن تيمية، وجه ابن تيمية هذه الجملة فقال رقم ثلاثة في الحاشية، يقول وجه ابن تيمية حاشية بعد كتابه. وجه ابن تيمية هذه الجملة فقال في هذا الموضع يسمعون ما وصف الله من نفسه من هذا في كتابه، فإنه قال هنا ما وصف الله به من نفسه من هذا، به نفسه من هذا. وفي سائر المواضع يقول ما وصف من نفسه، وذلك لأنه هنا قال يسمعون، فلا بد أن يذكر الكلام الذي وصف الله به نفسه، والمسموع يتضمن ما وصف من نفسه. وفي غير هذا الموضع كقوله فما وصف من نفسه فسماه سميناه كما سماه، أراد ما دل على الكلام وبينه وصفه، وهو الذي وصفه الله من نفسه سماه، وذلك يعلم ويعرف ويذكر ولا يسمع. هذه تفكرون هذه واضحة واضحة جدا، لو يعني أي طالب يقرأها يوضح، يضح يعني مقصود شيخ سام تيمية هنا أنه قال يسمعون ما وصف به نفسه من هذا، بينما العبارات الأخرى يقول من نفسه. على كل حال هذا حتى لو ما يعني لو ما فهمتوها أو ما أدركتوها ما يضركم بإذن الله عز وجل. نعم. وما ذكر عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه سماه من صفة ربه، فهو بمنزلة ما سمى وما وصف الرب من نفسه. والراسخون في العلم الواقفون حيث انتهى علمهم، الواصفون ربهم واصف بنفسه، التاركون لما ترك من ذكرها لا ينكرون صفة ما سمى منها جحدا، ولا يتكلفون وصفه بما لم يسمي تعمقا للحق. يعني مقصودة أن أهل الحق هم الذين يثبتون ما أثبته الله لنفسه دون أن يخوضوا في كيفياتها أو حقائقها على ما هي عليه، لأنهم لم يروا الله سبحانه وتعالى. وكذلك ولهذا قال ولا يتكلفون وصفه بما لم يسمي تعمقا، يعني ربنا سبحانه وتعالى وصف نفسه بأن له بأنه يسمع. معايا طالبات؟ طالبات ربنا سبحانه وتعالى وصف نفسه بأنه يسمع، فهل تتكلف أنت أو أنا أو غيرنا ممن قبلنا ومن بعدنا ومن ما في زمننا هذا أن نقول يسمع بإذن أو بدون إذن؟ لماذا؟ لأن الله أخبرك بأنه يسمع. ولم يخبرك بأنه يسمع بإذن أو نحو ذلك. فآمن بما أخبرك به واسكت عما لم يخبر، لا تتكلف وصفه بما لم يسمي. فربنا لم يسمي نفسه أنه يسمع بإذن، واضح؟ أو يتكلم بلسان أو نحو ذلك. لكن الإمام ابن ماجه شلون يأتي بعبارات عامة، وطالب العلم إذا فكر أدرك أنه المقصود هو هذا. وأنا أذكر المثال، يعني ما أدري إيش يسمي نفسي، المفروض ما أذكر المثال لأنه واضح بالنسبة لكلام متكلم كلام الملك عبد العزيز، لكن قد لا يكون واضحا. ولا يتكلفون وصفه، أي لا يصفونه بما لم يسمي هو، لأنه ما سمعنا له أذن، وما سمعنا له رأس. نعم، وصف بأن له عينين، وصف بأن له يعني وجه، وصف بأن له، لكن ما وصف. فنؤمن بما وصف ونمسك عما لم يصف، أو نؤمن بما سمى من نفسه، كما يقول المجشون بما سمى من نفسه. سمى من نفسه هنا ليس مقصود الأسماء الحسنى، وإنما مقصود سمى من نفسه ماذا؟ الصفة. لما يقول أنزله بعلمه، سمى من نفسه ماذا؟ العلم، أن له علم ونحو ذلك. أكمل. يقول رحمه الله تعالى: إن الحق ترك ما ترك وتسميت ما سمع. هذا الإيمان بما أثبت والسكوت عما لم يذكر الله عز وجل، وأن نفي ما نفى الله عز وجل. نعم. ومن يتبع غير سبيل المؤمنين وله ما تولى نصلي جهنم وساءت مصيرا. وهب الله لنا ولكم حكمة وألحقنا بالصالحين. يعني هذا يبين أن هذه طريقة المؤمنين، وهو أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ويمسكون عما وراء ذلك من إثبات شيء لم يثبته الله ولم يثبته رسوله صلى الله عليه وسلم، ويتكلفون ذلك. نعم. أحسنت. وهذا كله، هذا الكلام الذي أخذنا فيه هذه المحاضرة كلها، هذا الكلام الذي أخذنا فيه هذه المحاضرة كلها، هل وجدتم أحد من المتكلمين تكلف إثبات صفة لم يذكرها الله عز وجل؟ هو ينكر أصلا. فلماذا يعني لماذا أنا كلامي أقول للمجلس لماذا هذا الكلام؟ إلا أن يكون رد على من شبهها الممثلة مشبهة، لكنه كلامه عن المعطلة. هو ذكر كلمة بعد ذلك كان شاب كلمة شاب. حين ما كلمة يعني كلام بمجشون. هو إذا ذهب وهذا كلام. كلام منه. بعد ذلك كذا وين؟ في نفس الفقرة من هذا كله كلام المجشون الإمام. لا إيه. تقول وهذا كله كلامه ابن المجشون الإمام فتدبه، وانظر كيف أثبت الصفات ونفى علم الكيفية موافقة لغير الأئمة. وكيف أنكر هو قبل الأئمة الذي تذكرهم، وقد وافقه الأئمة، قل لأن من من من من من أوائل الكلام كلام هذا الإمام على هذا التفصيل، فالأئمة الذين بعده وافقوه ولم يكن هو موافق لهم، لأنه هو قبلهم، الإمام أحمد والإمام سفيان الثوري والإمام فلان كلهم قبل ابن المجشون الثوري، أظن مات 160 أو 161. نعم. وكيف أنكر على من نفى الصفات بأنه يلزم من إثباته كذا وكذا كما تقول جهمية أنه يلزم أن يكون جسما أو عرضا فيكون محدثا؟ إيه؟ إيش الكلام اللي قلت أنت بساعة؟ يعني اللوازم تشبيه ثم نفوه. ما قال يعني يلزم من إثباته كذا وكذا فشبهه. من شبهه؟ لا تربط الكلام بعض البعض. ما ذكر شيء اسمه التشبيه التمثيل؟ ما ذكر. فأسكت مع ماذا؟ أنت لم يذكر ابن تيمية، لا تذكر أنت. لا ما يصير قد يا أخي. احنا في مجال نقرأ، أنا قلت قبل قليل من كلام ابن عبد نفسه أنهم نفوا الصفات لأنهم قالوا أنه يلزم عليها أشياء باطلة. عرفت شلون؟ يلزم عليها أشياء باطلة. وهو كرر الشيخ ابن تيمية هنا وكيف أنكر على من نفى الصفات بأنه يلزمهم من إثباتها كذا وكذا. نعم. وفي كتابه يقول: وفي كتاب الفقه الأكبر المشهور عن أصحاب أبي حنيفة الذي رووا بالإسناد عن أبي مطيع الحكم بن عبد الله البلخي قال: سألت أبا حنيفة عن الفقه الأكبر فقال: لا تكفرن أحدا بذنب ولا تنفي أحدا به من الإيمان. عفوا كتاب الفقه الأكبر منسوب إلى الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه، وهو مشهور عند أصحابه، ولهذا قال وفي كتاب الفقه المشهور عند أصحاب أبي حنيفة الذي رواه بالإسناد عن أبي مطيع الحكم ابن عبد الله البلخي قال: سألت أبا حنيفة عن الفقه الأكبر فقال لا تكفرن أحدا بذنب ولا تنفي أحدا به من الإيمان، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولا تتبرأ من أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا توالي أحدا دون أحد، وأن ترد أمر عثمان وعليا إلى الله عز وجل. قال أبو حنيفة: الفقه الأكبر في الدين خير من الفقه في العلم، ولأن يفقه الرجل كيف يعبد ربه خير من أن يجمع العلم الكثير. أنا أشك في نسبة الكتاب إلى ابن أبي حنيفة، أشك في نسبة هذا الكتاب إلى أبي حنيفة، وإنما الذي يقع في ذهني أن هذا من بعض يعني ونسبوه لأبي حنيفة، الله أعلم. على كل حال يعني قد يكون مسائل معينة، وأما الكتاب ككل يقول هنا سألت أبي حنيفة عن الفقه الأكبر. الفقه الأكبر يقابله الفقه الأصغر. الفقه الأصغر هو ما يتعلق بالعبادات والمعاملات والأحكام الشرعية، والفقه الأكبر ما يتعلق بالإيمان والصفات الرب سبحانه وتعالى. فقال: لا تكفرنا أحدا بذنب، وهذا فيه رد على من؟ على الخوارج والمعتزلة الذين يكفرون بالذنوب. ولا تنفي أحدا به من الإيمان، لا تنفي أحدا به، الباء يعود به، الضمير به يعود على ماذا؟ الذنب. لا تنفي أحدا بالذنب من الإيمان، يعني بمعنى هذا أنه بالتأكيد إذا أنت ما كفرته بالذنب إذا بالتأكيد ما تخرجه من أو لا تنفي عنه الإيمان. يعني تحصيل حاصل واضح. إذا لم تكفره فإذا لم تنفي عنه الإيمان، إلا أن يكون هذا في رد على من؟ على المعتزلة فقط. نعم. وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. إيه. وتعلم أن ما أصابك لم يكن يخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. وتأمر وتنهى عن المنكر، هذا فيه بيان أنه وجوب الأمر والنهي عن المنكر. وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، هذا فيه بيان القدر. نعم. ولا تتبرأ من أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا توالي أحدا دون أحد. يعني موالاة أحد وترك موالاة الآخر من الصحابة هذا فيه طعن لهذا الذي لم تواله، والموالاة هنا معناتها تتضمن معنى المحبة والنصرة. وأن ترد أمر عثمان وعلي إلى الله عز وجل، هذا كأنه فيه توقف من أبي حنيفة في أمر عثمان وأمر علي، أو توقف في من نسب هذا الكلام إلى أبي حنيفة، والصواب أنه لا نتوقف في أمر عثمان ولا نتوقف في أمر علي، فكلاهما خليفة الراشد وهم المبشرين بالجنة، فكيف نتوقف أو نرد أمر عثمان وعلي إلى الله وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة. نعم. هذا ما يكون سبب الله قبل استقرار قضية الخلافة، وإن كان كما بتيمي في الوسطية وإن كان بعض السنة قد اختلف في أمر عثمان وعلي، فمنهم من قدم عثمان وقدم عليا ثم استقر من السنة على تقديمهم. وماذا هذا قبل حنيفة قبل استقرار الوضع يعني قبل استقرار المعتقد قبل. قلت لك فكر جيدا، فكر فيما تقول. في أنت تتكلم في وادي وكلام وحين في وادي آخر. ما هو موضوع وأن ترد. أبو حنيفة يقول للسائل وأن ترد، يقول للسائل، والسائل والسائل في حدود 140، أبو حنيفة مات 150 هجريا، السائل في حدود 140، حنا نقول 10 سنوات في حدود 140، قال وأن ترد أمر علي. واضح؟ أمر عثمان وعلي إلى الله عز وجل، يعني تقف في أمرهما. ونحن نقول أن أمرهم خلاف. يا أخي النبي قبل أبو حنيفة، قبل أن يولد أبو حنيفة، قال أن علي في الجنة وقال أن عثمان في الجنة، فكيف بعد ذلك نتعلق بكلام أبو حنيفة؟ هذا لا يمكن، هذا كأننا نعارض كلام الرسول بكلام أبي حنيفة. ومن يكون أبو حنيفة أمام الرسول صلى الله عليه وسلم؟ واضح؟ أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: قال أبو حنيفة: الفقه الأكبر في الدين خير من الفقه في العلم، ولأن يفقه الرجل كيف يعبد ربه خير من أجمع العلم الكثير. قال أبو حنيفة: الفقه الأكبر في الدين خير من الفقه من فقه في العلم. العلم يعني يقصد العلم بالأحكام الشرعية، العلم بالأحكام الشرعية، الطهارة والصلاة ونحو ذلك والبيع، ولأن يفقه الرجل كيف يعبد ربه خير من يجمع العلم الكثير. بالله عليك، كيف تفقه كيف تعبد ربك؟ هذا من الكلام المجمل الذي أنا أشك في نسبته لأبي إلى أبي حنيفة. ولأن يفقه الرجل كيف يعبد ربه خير له من أن يجمع العلم الكثير. هو لا يعرف يعبد ربه إلا إذا علم، صحيح؟ فإذا لم يعلم لا يعرف كيف يعبد ربه. هذا تفريق بين يعني العقيدة كما سنوها والعمل. وأنا أستبعد أن يكون هذا مذهب أبو حنيفة، ويجعل مسائل العقيدة شيء ومسائل العمل شيء آخر. نحن نعلم من القرآن والسنة أن تأتي الآية وفيها عقيدة وفيها عمل وشريعة، وكذلك الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فيها عقيدة وفيها عمل. وقليل من الآيات من الآيات التي تتمحض للعقيدة أو التي تتمحض العمل، يكون قبلها أو بعدها ما يدل على العمل. فأنا ما ماذا قال هنا الحاشية؟ قال هنا وين رقم ثلاثة؟ لا هذا غير، خلاص نتركها. قال أبو مطيع، قال أبو مطيع: قلت: أخبرني عن الأفضل فقه. قال: تعلم الرجل الإيمان والشرائع والسنن الحدود واختلاف الأئمة وذكر مسائل الإيمان، ثم ذكر مسائل القدر ورد على القدرية بكلام الحسن، ليس هذا موضعه. ما لا لحظة شوية، قال: أخبرني عن قلت أخبرني عن أفضل فقه. قالت: تعلم الرجل الإيمان والشرائع والسنن والحدود واختلاف الأئمة. انتهى كلام منه أبي حنيفة. ثم ذكر أبو المطيع وذكر مسائل الإيمان. هل هذا من كلام تيمية أو من كلام المطيع؟ محتمل، لكنه يظهر لي أنه من كلام ابن تيمية. وذكر مسائل الإيمان ثم ذكر مسائل القدر ورد على القدرية بكلام حسن، ليس هذا موضوع. هذا كلام من؟ ابن تيمية. يظهر لنا كلام ابن تيمية، لأن قال بكلام حسن ليس هذا موضوع. فلا يمكن أبو مطيع أن يعقب على ابن تيمية الذي هو معلمه يقول بكلام حسن. واضح؟ واضح؟ أخبرني عن أفضل الفقه. قالت: تعلم الرجل الإيمان والشرائع والسنن والحدود. لكن لا نعرف لابن حنيفة يعني في هذه المسائل شيئا كثيرا مثل ما له في الأحكام والشرائع، فكيف ينصح غيره بما هو لا يفعله هو؟ فهذا مما يعني يقع في نفسي أن الكتاب يعني منحول، ولذلك لابد من النظر في إسناد الكتاب، لابد من النظر في إسناد الكتاب. فإذا لم يكن فيه رجل ثقة، إذا كان فيه أحد الناس المنصفين بعدم الثقة، فهذا الكتاب يعني لا نعتمد عليه في نسبة الأقوال إلى أبي حنيفة، ولكن نلزم الحنفية به لأنهم يرون صحته. شيخنا أذكر أني استمعت إلى الشيخ حسن حمان. شيخ حسن إلهي. نعم. يقول أن لا لا لا يوجد لإمام حنيفة أي كتاب، بل ينسب إليه كتاب في الإيمان. إيه. يعني هو يقول لا يوجد أصلاً، لم يؤلف. هذا هو الذي ظهر لي أنا من خلال نقد الكلام الموجود أمامي. أما إحسان الله ظهير رحمة الله عليه، يمكن أنه اطلع على الإسناد وتبين له عدم صحة الإسناد. هو نسب إليه كتاب حتى هذا غير صحيح. ها؟ نسب إليه كتاب، ولكن حتى هذا المنسوب إليه غير صحيح. نعم، هذا هو الظاهر، هذا هو الظاهر. ولهذا قال الشيخ سالم تيمية وفي كتاب الفقه الأكبر المشهور عند أصحاب أبي حنيفة، يعني مشهور عندهم، وإن كان قال أبو حنيفة بعد كلامه بعد نقل الحاكم بن عبد الله البلخي. خلينا نشوف البلخي هذا من هو. روى عن أبي حنيفة وتفقه به وابن عون وهشام بن حسن وغيره، وروى عنه أحمد المنيع وخلاد بن أسلم الصفار وجماعة والقضاء، بس يعني عرفه من كتب الحنفية جواهر المضيئة في طبقات الحنفية، لكن كان ينبغي أن يذكر كلام الحافظ ابن حجر. نعم. نعم. يعني بس خالد بن المبارك يثني عليه في الناس. ها؟ ابن المبارك يثني عليه كثير. ماش. أكمل. نعم. ثم قال قلت فما تقول في من يأمر معروف وينهى عن المنكر فيتبعوا على ذلك أناس فيخرج على الجماعة، هل ترى ذلك؟ قال لا. قلت ولما؟ وقد أمر الله ورسوله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو فريضة واجبة. قال كذلك لا، ولكن ما يفسدون أكثر ما يصلحون من سفك. لكن ما يفسدون. لكن ما يفسدون أكثر مما يصلحون من سفك الدماء واستغلال الحرام. ها يبدو والله أعلم أن هذه يعني طبعا هذا رد على إشارة الخوارج ومعتزلة ونحو ذلك، لكن الخوارج بالدرجة الأولى. يبدو والله أعلم أن هذا عندي أنا أن هذا من الأدلة أن هذا ليس من كلام أبي حنيفة. لما؟ لأنه نقل عبد الله ابن الإمام أحمد في كتاب السنة بالأسانيد عن أبي عن السلف المعاصرين لأبي حنيفة أنه كان يرى السيف والخروج على الأئمة، فكأن هؤلاء أرادوا أنهم ينفوا عن ابن تيمية هذا الأمر عن بحيف هذا الأمر، فأسندوا إليه هذه المقالات. نعم. السلام عليكم. قال وذكر عفوا آخر الحاشية من كتابنا كان مذهب أبي حنيفة مشهورا في قتال الظلمة. أنا والله ما قرأتها إلا الآن يعني. نعم. صلى الله عليكم. كان مذهب أبي حنيفة مشهورا في قتال الظلمة وأئمة الجور، ولذلك قال الأوزاعي احتملنا أبا حنيفة على كل شيء حتى جاءنا بالسيف، يعني قتال الظلمة فلم نحتمله، وكان من قوله وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض بالقول، فإن لم يأتمر له فبالسيف. وفي السنة في عبد الله بن أحمد أن إبراهيم بن شماس السمرقندي قال رجل مبارك ونحن عندهم إن أبا حنيفة كان مرجع بالسيارة السيف، فلم ينكر عليه ذلك ابن مبارك. وسبب منع أئمة السنة عن الخروج يعني مو موضوعنا هذا، مو موضوعنا. واضح يعني أن هذا الكلام قد يكون من المنسوب إلى أبي حنيفة لتبرئته من القول بأنه يرى الخروج على الأئمة. نعم. قال وقد ذكر الكلام في قتال الخوارج والبغاة إلى أن قال أبو حنيفة عمن قال لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض فقد كفر، لأن الله تعالى يقول الرحمن العرش استوى وعرشه فوق سبع سماوات. هذه الكلمة مشهورة، هذه الكلمة مشهورة وينقلها أهل السنة وينسبونها إلى أبي حنيفة، وربما أنه الأصل فيها هذا الكتاب وهذا النقل، أنه يقول من قال لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض فقد كفر، لأنه لا يعرف ربه. وقد قال الله جل وعلا الرحمن على العرش استوى، فهنا وعرشه فوق سبع سماواته، فدل ذلك على أن الله في السماء، في السماء يعني في العلو، السماء هنا معنى العلو. قلت أظن انتهى الوقت، ما في وقت باقي أروح الطالبات. أي نعم، حط إشارة. ترى اللي خضنا فيه، كل الكلام اللي خضنا فيه لا يتعلق بالقرآن، يتعلق بالسنة مباشرة، وإنما يتعلق بكلام ابن ماجشون. لو أننا ما اطلعنا على هذا ما نقص علمنا، لكن قد تزيد بعض الناس شيء معين. لذلك أقول للإخوة وأقول للأخوات، اقرأوا الكتاب وتفكروا، وإذا جاءكم كلام فيه إشكال اتركوه عنكم حتى تفوت على الأحاديث، على يعني نقل مذهب السلف وكلام السلف واضحا بينا. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد. الله عفوك يا كريم، اللهم اغفر.